من كل خلقه سبحانه وتعالى بلسان القال وبلسان الحال. فأما بلسان المقال فإن ملائكته يحمدونه ويسبحونه بالليل والنهار وهم لا يفترون. والمؤمنون من الإنس والجن يحمدونه قائمون بحمده سبحانه وتعالى. وكذلك السماوات والأرض وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني ينزهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به وكذلك يحمده. إن من شيء ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو حامل الله تبارك وتعالى ذاكر لإحسانه وإنعامه وإفضاله ولصفاته العلى سبحانه وتعالى. الحمد لله بالألف واللام الاستغراقية يعني كل المحامل له. لا حمد في الوجود إلا هو يستحقه وهو لله تبارك وتعالى. وكل ما يحمد بعده فمنه سبحانه وتعالى. يعني إذا حمد مخلوق فإنما هذا الحمد راجع إلى الله تبارك وتعالى، لأنه ما من صفة كمال في المخلوق إلا وهي من الله تبارك وتعالى. فالحمد لله بكل معاني. الحمد لله ولله الله والإله سبحانه وتعالى. كلمة الله هي الإله، حذفت الهمزة الوسطى وأضغمت الله في الله فأصبحت الله. والله تبارك وتعالى هذا الاسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وهو اسمه الأعظم الذي يرجع كل الأسماء. فإذا عرف هذا، إذا أطلق هذا الاسم فإنه أعرف المعارف، وكل أسماء الله تبارك وتعالى تعود إليه. ما في قول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهو الله، الله اسمه الأعظم، كل الأسماء بعد ذلك ينتبع بهذا الاسم. الحمد لله، وهذا الاسم هو أشمل الأسماء، وذلك أن الأسماء تندرج، اسماء الله تبارك وتعالى تندرج في معناه، لأن الإله يتضمن كل معاني الربوبية وكل معاني الألوهية كلها تتضمنها معنى الله، معنى الإله، أنه الإله لأنه المستحق. فإن الإله المستحق للعبادة لا يكون إلا خالقا ورازقا ومالكا ومتصرفا. فكل معاني الربوبية تعود إلى الألوهية، الألوهية متضمنة في معاني الربوبية، أو الربوبية تستلزم الإلهية، فالإلهية أشمل من كل معنى، فالربوبية راجعة إليها. الحمد لله، حمد الله تبارك وتعالى نفسه وأثبت الحمد لنفسه جل وعلا الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا من أسباب حمده سبحانه وتعالى أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض له ملكا وتصريفا، فهو يملكها. ما في السماوات يشمل كل سكانها ويشمل كل أجرامها، يعني أجرام السماوات، وكذلك كل ما فيها، كل ساكنيها من الملائكة، من الجنة، يعني في الجنة من الحور، من غيرهم مما خلق الله تبارك وتعالى، حملة عرشه جل وعلا، كل هذا العرش والكرسي، كل ما في السماوات له وكل ما في الأرض له سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وله الحمد في الآخرة، في الدار الآخرة يحمده كل أحد. أولا يحمد على إنعامه، على أن جمع الناس ليوم القيامة سبحانه وتعالى. فجمعه سبحانه وتعالى الناس ليوم القيامة أولا من إنعامه وإفضاله، وذلك ليجزي أهل طاعته بما يعني قدموه من العمل الصالح من جزاهم. فيحمد الله تبارك وتعالى لأنه في هذا اليوم يجازي عباده الطائعين سبحانه وتعالى، وكذلك لأنه يجازي المجرمين، ومجازات المجرمين حق. ويحمد الله تبارك وتعالى على عقوبته للمجرمين، فإن هذه كذلك من معاني أنه الملك سبحانه وتعالى ومعاني أنه الإله المعبود ومعاني أنه يأمر فيطاع وأن من يعصاه يعذبه. ولذلك قال سبحانه وتعالى قال في إهلاكه للظالمين قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين على قطع دابر الظالمين من الأرض، لأن هذه من معاني أنه الرب الإله الملك الذي يأمر فيطاع سبحانه وتعالى، وإذا عصي أطاه من عصاه عذبه وعاقبه. فله الحمد في الآخرة، له الحمد في الآخرة على جمعه يعني العالمين، وعلى مجازاته من يجازي من المؤمنين وكذلك من يجازي من الكافرين بالعقوبة. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، ما في شيء خارج. الحكمة، أصل الحكمة هي العلم التام الذي يعني تمكن صاحبها من أن يضع كل أمر في نصابه. وفي لغة العرب هي مأخوذة قالوا من حكمة الباب، الحكمة العرب تسمي هذه الحديدة التي توضع على في حنك الفرس لتضبط حركته، حكمة. فالحكم بمعنى المنع. والله تبارك وتعالى ويسمى المخلوق حكيم، يعني أنه عنده علم يمنعه من أن يقع فيما يعني يشين أو ما يضر. وأما الحكمة بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو علمه التام كل شيء سبحانه وتعالى، وضعه كل أمر في نصابه، فهو خالق الخلق في منتهى الحكمة، من الذرة إلى المجرة في منتهى الحكمة، في أعطاء كل شيء قدره ومقداره. وكذلك له الحكمة سبحانه وتعالى في هداية من هدى وفي إضلال من أضل، فالله كل هذا جار وفق حكمته سبحانه وتعالى. الخبير، الخبرة أدق العلم، يعني العليم علما دقيقا بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى، فلا يغيب شيء عن علمه سبحانه وتعالى، وهو الحكيم والخبير. ومن معاني هذا يعني ما يكون في يوم القيامة، لأن هذا يعني أثر من آثار حكمته وأثر من آثار يعني خبرته بعباده سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هذا كذلك من يعني معاني حمده سبحانه وتعالى، أنه يعلم ما يلج في الأرض، والذي ما يلج الذي يلج، والذي يلج في الأرض أشياء كثيرة، الثلوج والدخول، والذي يلج في الأرض أمور كثيرة، البذر لما يجي نبذر يلج في الأرض، الماء ينزله الله تبارك وتعالى من السماء ثم يجد مساره إلى الأرض كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. ما ذكره الله تبارك وتعالى في باطن هذه الأرض من الكنوز العظيمة، المعادن لأصنافها وأشكالها من حديد ونحاس، كل معادن الأرض كنزها الله وذكرها في هذه الأرض، وآخر هذا البترول الذي هو أعظم الكنوز على الإطلاق، أعظم كنز من الحديد ومن الذهب ومن غيره. هذا يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يكون في داخل هذه الأرض من كنوزها مما يلج فيها يعلمه سبحانه وتعالى. وما يخرج منها، وما يخرج من الأرض، يخرج من الأرض أشياء كثيرة، يخرج من الأرض النبات الذي يخرج من هذه الأرض، والماء المستنبط منها، والمعادن المستنبطة كذلك منها. فالله تبارك وتعالى على علم بهذا كله سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، والنازل من السماء أشياء كثيرة، ينزل من السماء المطر الذي جعله الله تبارك وتعالى يعني في هذا الصحاف، ينزل منه هذه رحمته سبحانه وتعالى، ينزل من السماء الوحي الذي يوحي به الله سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه، وكذلك ينزل من السماء يعني العذاب والبلاء، فإنه كذلك قد يرسله الله تبارك وتعالى من السماء على الناس. فهذا كذلك. فكل ما ينزل من السماء من الرحمة ومن العذاب فهو بعلم الله تبارك وتعالى. وما يعرج فيها، والعروج بمعنى الصعود، العروج في السماء لأشياء كثيرة، فالعروج عروج الملائكة وعروج الروح جبريل عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج تصعد الملائكة والروح إليه، وصعود الملائكة صعود مستمر، أولا هو في صعود يومي وفي أيام مخصوصة. فأما الصعود اليومي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة الصبح، فيعرج الذين باتوا فيه فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: رب أعطيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا عروج مستمر. كذلك الروح، الروح جبريل، والروح كذلك أرواح بني عدن، أرواح بني عدن كما جاء في حديث البراء بن عازب الصحيح أن النبي قال: إذا كان العبد المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتته ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من الجنة ومعهم كفن من الجنة، يقول النبي: بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجتون منهم مد بصر، فيقول ملك الموت لروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب. يقول النبي: فتخرج تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، فلا يدعونها في يده طرفة عين، هم ملائكة الرحمة، حتى يحنطوها بذلك الحنوط ويكفنونها بذلك الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا شموا كأطيب ريح وجد على سطح الأرض، أطيب رائحة وجدت على سطح الأرض يشمون هذه الملائكة، فيقول: روح من هذا؟ فهنا هذا روح فلان ابن فلان بأطيب الأسماء التي تسمى بها في الدنيا. فيستفتحون السماء سماء سماء، يقول النبي: إلى السماء التي فيها الله. فيقول الله تبارك وتعالى: أن رد روح عبدي إليه، فإني منها يعني خلقتهم هي الأرض، ومنها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرجعونها إليه، ترجع يعني إليه إلى قبره، ثم يأتيها ملكان فيسألها عن وجه الثاني. الشاهد من هذا أن هذه عروج، عروج الروح، كل روح مؤمن فإنها يعرج بها إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى. فالله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه. فالله يقول، يخبر سبحانه وتعالى نفسه أنه يعلم كذلك وما ينزل من السماء وما يعرج فيها من ملائكة جبريل عليه السلام كذلك مخصوص، من أرواح أهل الإيمان التي تعرج في السماء، من غير ذلك مما يعلمه الله تبارك وتعالى ولم نخبر به. فهذا الأمر أكبر وأوسع من يعني أن نكون قد يعني محيطين علما به، فإنه لا علم يعني لنا إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى، ما علم لي أحد إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، وقد يعني أخبر الله تبارك وتعالى عن هذا يعني بصيغة العموم ما وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور سبحانه وتعالى، الرحيم بعباده سبحانه وتعالى، الغفور بذنوبهم ومعاصيهم. وفي هذا يعني ختام هذه الآية بهاتين الصفتين لله تبارك وتعالى، يعني كان فيه يعني بيان أن من رحمته سبحانه وتعالى أن تعرج له يعني أرواح عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، وتجيع وحث للعباد المؤمنين أن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن الله هو الرحيم بعباده جل وعلا، وأنه الغفور لذنوبهم، هو الغفور وهو الرحيم الغفور. ثم قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. انظر بعد أن يقر الله تبارك وتعالى هذا الأمر أنه الإله الحق الذي لا إله إلا هو الذي له الحمد في السماوات والأرض، وأن الآخرة حق، وأن الله محمود بفعله في الآخرة سبحانه وتعالى على أفعاله فيها، وأنه العليم بكل أحوال خلقه سبحانه وتعالى على هذه الأرض وفي هذه السماء. ومع هذا ننظر حال الكافر، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، يعني ومع هذا يقول الكفار هؤلاء الجهال جاهلين معاندين لا تأتينا الساعة، يعني أنهم يخبرون وهنا بهذا النفي وكأنهم جازمون بهذا أن الساعة هي يوم القيامة لا تأتينا الدخول. قال جل وعلا قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل بلى وربي لتأتينا. بلى هذا جواب لإثبات للأمر المنفي، لأن نفي النفي إثبات. بلى لأنهم قالوا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، فبلى إثبات أنها آتية لا محالة. ولتأتينكم باللام الموطع القسم، يعني والله لتأتينكم هذه الساعة التي تنكرونها شيء. فهنا جاء التأكيد بالخبر من الله تبارك وتعالى، وجاء التأكيد بعد ذلك بالقسم، يعني بقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى يعني أقسم لهذا، وأمر النبي أن يقسم لهم لهذا قل بلى وربي لتأتينكم. ثم قال جل وعلا يعني من دلائل قدرته وأنها آتية لا محالة عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني أن الله تبارك وتعالى الذي يخبركم بهذا إنما هو عالم الغيب. الغيب بالنسبة للمخلوق، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا غيب عنده، والله ما عنده غيب، كل ما في الوجود بالنسبة لله شهادة، الله شهيد على كل شيء، الله شاهد وشاهد في شيء، ولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. ولكن الغيب بالنسبة للمخلوق، فنحن مثلا بشر ما في السماوات بالنسبة لنا غيب، وكل واحد فينا ما ليس في حوزته وتحت بصره وتحت حواسه بالنسبة إليه غيب، يعني ما عندك وما بالنسبة إلي غيب، وما عند الآخرين وما عندي بالنسبة إلى الآخرين غيب. فهذه الغيوب اللي هي الغيوب الإضافية بالنسبة للمخلوق الله يعلمها سبحانه وتعالى، لأن الله لا يغيب عنه سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض. عالم الغيب لا يعزب عنه، يعزب معنى يغيب ويختفي ويغرب، لا يعزب عنه مثقال ذرة، وزن ذرة، ذرة النملة الصغيرة، يعني وزن هذه النملة أو مقدار هذه النملة الصغيرة مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فالشيء موجود في السماء والأرض، ذرة هذا أو موجودة في الأرض، قل من حبة رمل واحد، فإنها لا تغيب عن علم الله تبارك وتعالى، فالله أحصى كل شيء وعلم بكل شيء وحاط علما بكل شيء، حتى الأمور التي يعني تكون صغيرة ولا يأبه لها المخلوق، لكنها لا تكون لا تقع إلا بعلم، فما تسقط قطرة ماء من السماء إلا بعلم الله، ولا تسقط ورقة شجرة تجف وتذهب إلا بإذن الله تبارك وتعالى، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيخبرهم الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء المنكرين البعث يعلموا أن الله الذي يخبركم بهذا إنما هو عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك، أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في العلم الإلهي علم الله، وكذلك قد كتبه الله تبارك وتعالى مكتوبة كذلك في الكتاب المبين اللوح المحفوظ الذي ما في شيء في الوجود إلا وهو مدون فيه. من الأعمال من الأقوال من الزوات كل شيء ملون. قال جل وعلا يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. لام هنا إنما هي لام يعني التعليل، وأن الحكمة حكمة الله تبارك وتعالى في البعث. لماذا يكون هناك بعث؟ لماذا تكون هناك ساعة؟ هذه ليكون هذا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يأخذوا جزاء نتيجة عملهم الصالح الذي عملوه، يعطيهم الله تبارك وتعالى أجرهم عليه، وإن كان هذا الأجر طبعا ليس ثمنا يعني لعملهم، فإن عملهم قد تقاضوا أجره، فإن النعم التي أنعم الله بها على كل يعني عابد هي أكبر من العمل الذي عمله، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. فأجره على عمله الصالح وإمامته وما قام به قد أخذ أجره في الدنيا، كل واحد يعني مهما كان أخذ أجره في الدنيا، فإن هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها يعني على الإنسان أكبر من عمله، نعمة البصر أكبر من العمل الذي يعني يقدمه، ولكن ذلك الجزاء يوم القيامة إنما هو فضل وإحسان من الله تبارك، تفضل من عنده وإحسان من عنده، ويعطوا على قدر العمل مو من باب الثمنية وإنما من باب يعني الأجر. عمل الواحد عمل 1000 حسنة فبيأخذ أجر 1000 حسنة، واحد عمل 2000 فبيأخذ زيادة في هذا الأجر أكثر من الذي أخذ 1000 لعمله الذي عمل، لا ثمن لذلك. ثم قال النبي وعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، لأن يتغمدني الله برحمة من وفضل. فالأمر إنما هو فضل الله تبارك وتعالى، وهذا الجزاء إنما هو يعني إحسان منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك بالإشارة للبعيد تعظيما لهم، لهم مغفرة هي لذنوبهم ورزق كريم الجنة. كريم يعني نفيس، لأن الرزق هذا طعام وشراب وزوجات وحور وقصور ودور وحبور، كريم نفيس، فرزق كريم وهو الجنة التي يعني ذخره الله تبارك وتعالى بكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ثم الخلود الدائم في هذا النعيم خلودا لا ينقطع ولا يفنى ولا يبيد ولا يتحول معه. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. من الآخرون الذين سعوا في آياتنا معاجزين، السعي اللي هو يعني الجد في المشي والحركة والعمل، ويطلق على كل عمل، عمل ينشط فيه الإنسان نقول سعى فيه، فممكن يكون سعى فيه ليس برجليه وإنما بجهده وقلبه أو بيده أو بعمله، فكل يعني مجتهد في أمر هو سعى فيه. فنقول فلان سعى في الشر في هذا الأمر، ربما يكون تطلب منه مشيا وإنما فكرا وعملا أو كتابة أو كذا أو تحريضا بلسانه، فهم سعوا في آياتنا معاجزين، يعني اجتهدوا وجدوا وشمروا عن سعد الجد في آيات الله تبارك وتعالى معاجزين أي لله، يعني يريدون أن يعجزوا الله تبارك وتعالى، فبالتكذيب يعني بتكذيب الرسل وبالصد عن سبيله وبمحاولة إطفاء يعني نوري هذا الوحي، يعني عملوا كل العمل يعني يريدون أن يصدوا الناس عن سبيله، كما قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فهذا بيك الله قال ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وقال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وقال الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهذا تواطيهم بالثبات على دينهم الباطل وبالتحريض على دين النبي والوقوف في وجهه والوقوف في وجه المؤمنين وتعذيبهم وإشاعة الفرقة بينهم والنيل منهم بكل سبيل. هذا من سعوا في آيات الله تبارك وتعالى معاجزين له، يعني يريدون أن يعجزوا الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يسبقونا يغلبون، يعني أن يغلب الله تبارك وتعالى. الله لا غالب له، الله لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، لا غالب لله تبارك وتعالى، ولن يعني يوجد من يعجز الله تبارك وتعالى. كما قالت الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لا نستطيع الفرار منه ولا نستطيع الفرار. فالله لا يعجزه أحد سبحانه وتعالى. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، من هؤلاء الكفار والمنافقين والمعادين لرسل الله تبارك وتعالى ودينه، قال جل وعلا: أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أولئك، والإشارة هنا بالبعيد تحقيرا لهم وإبعادا لهم، لهم عذاب من رجز أليم. رجز في النار، رجز كل أنواع العذاب، مما أخبر الله تبارك وتعالى من المقامع ومن المطارف ومن القيود ومن الصديد الذي يعني يتغصصونه، ومن الضريع الذي يغصبون عليه، ومن الزقوم، من رجز، يعني مجموعات هذه العذاب التي يعني جمعها الله تبارك وتعالى لهم في هذا المكان الذي اجتمعت فيه كل الشروط. ولا شر أعظم، أليم مؤلم، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ثم قال جل وعلا: ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى الصراط العزيز الحميد. يعني كذلك من حكمة الله تبارك وتعالى في جمع الناس لهذا اليوم العظيم أن يأخذ أهل الإيمان جزاءهم، وأن يأخذ أهل الكفر جزاءهم، وكذلك أن يرى أهل العلم الذين أوتوا العلم أن الذي أنزل من الله تبارك وتعالى هذا القرآن هو الحق، أن هذا القرآن بكل ما أخبر به هو الحق، وأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد. إن هذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى حق، فكلامه عن الجنة حق، وكلامه عن النار حق، وكلامه عن عقوبة الكفار حق، وكلامه عن جزاء المؤمن حق، وكل ما تكلم به عن وأخبر به من الغيوب كله حق وقد تحقق، كما قال تبارك وتعالى عن مقالة أهل العلم والإيمان: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالذين أوتوا العلم والإيمان ينتفضون يوم القيامة ويقولون للكفار كلهم هذا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، لبثتم يعني في برزخ إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث يعني الذي كنتم تكذبون به ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. فالله يخبر بأنه سيقيم القيامة ليأخذ كل عامل جزاه من المؤمن والكافر، وأهل العلم والإيمان يروا أن ما أخبروا به من هذا القرآن حق. ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يهدي هذا القرآن، يهدي إلى صراط العزيز الغالب الذي لا يغلب أحد. العزة معنى الغلبة، العزة في لغة العرب معنى الغلبة، العرب تقول من عز بز، يعني من غلب السلف. فالله عزيز، اسمه العزيز لأنه الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. الحميد

كصفة من يقول تعالوا تعالوا انظروا هذا الأمر الغريب العجيب. هناك رجل يدعي ويقول بأننا إذا مزقنا كل ممزق أي في قبورنا بعد الموت وأصبح ذهبت لحومنا وشحومنا واختلطت عظامنا بتراب وتمزقنا في الأرض كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، يعني أنكم ستبعثون من جديد. يعني عنده يقولون فارحة من داهية، كيف رجل يكون عنده عقل وعنده فكر يقول مثل هذا الكلام المستبعد المستهجن البعيد عن العقل والتصديق. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله الكذب أم به جن. يعني هذا أمره، إما أن يكون مفتري على الله تكلم على الله تبارك وتعالى بكذب وافتراء أم به جن أم أنه مجنون. طبعا قولهم افترى على الله كذبا وذلك أن العرب كانت تؤمن بالله، تؤمن بالله خارقا لكل هذا الوجود، لكنها لا تؤمن بالبعث ولا تؤمن بقدرة الله على البعث، جئت أن هذا البعث مستحيل ولا يمكن أن يكون. فيقول هذا افترى على الله، يعني الله الذي يؤمنون به مع كفرهم بما أخبر به سبحانه وتعالى كفرهم بالبعث والنشور أم به جن، يعني يكون مجنون لأنه في نظرهم يعني وفي عقولهم يعني التي أعميت عن الفهم والعقل فيكون لا يذكر هذا الكلام إلا من مجنون. قال جل وعلا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، بل الإضراب، الإضراب عن قولهم يعني أن قولهم هذا كلام باطل، بل الحق أن الذين كفروا في العذاب والضلال البعيد. في العذاب في الدنيا والآخرة، عذابهم في الدنيا بشقوتهم فيها وبحيرتهم وبشكهم هذه الشك والحيرة في هذا الأمر الذي يعني يرون أنه دهاهم ونبأهم الله تبارك وتعالى بما نبأهم به. ثم في العذاب في الآخرة، وكونهم في العذاب يعني العذاب هذا ظرف لهم في الآخرة، والضلال البعيد في الدنيا. وقول الله بأنهم في العذاب يعني أن هذا متحقق واقع فيه بتكذيبهم بالبعث والنشور، فإن هذا ما أعلم. بل الذين كفروا في العذاب والضلال البعيد، والضلال البعيد في هذه الدنيا، ومعنى البعيد البعيد عن الطريق خلف الحق. فالضلال ممكن أن يكون هذا الشارع هذا الطريق هنا ويكون هو يعني قريب منه، وأحيانا يكون بعيدا عن كل البعد، فهم في بعد عن الحق، بعد شديد جدا عن يعني عن الهدى والدين الحق من الله تبارك وتعالى. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. قال جل وعلا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، يعني هل هذا السؤال للتقرير، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم أمامهم وما خلفهم من السماء والأرض. فهذا الوجود العظيم دال على عظمة إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، فإن هذا الوجود العظيم في السماوات والأرض وهذا الخلق العظيم أكبر من خلق الناس، فلما يستبعد على من خلق هذه السماوات والأرض أن يعيد الناس مرة ثانية إلى الحياة، والحال أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكذلك في هذه الأرض الحياة والموت متجدد عليها أبدا، كل يوم كل يوم موت وحياة، حياة وموت، موت وحياة، حياة وموت، فما الذي يعني يستغرب من هذا. ثم قال جل وعلا إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن يشأ الله تبارك وتعالى يخسف بهم الأرض لقدرته على ذلك سبحانه وتعالى، وكذلك لأنهم يعني يستحقون العقوبة، فلو شاء الله تبارك وتعالى أن يعاقبهم وينزل عقوبتهم بها في هذه الحياة لفعل، أو يسقط عليهم كسف، الكسف الطبقات، جزء من الطبقة من السماء فينزل عليهم فيهلكهم. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، في ذلك فيما يعني يقص الله تبارك وتعالى من هذه البراهين آية، لكن لكل عبد منيب، عبد منيب راجع إلى الله تبارك وتعالى، الإنابة هي الرجوع، يعني راجع إلى الله تبارك وتعالى بقلبه تائب من ذنبه، عائد إلى الله تبارك وتعالى يعني في أخذه الهدى منه جل وعلا. إن في ذلك الآية لكل عبد منيب. ثم يعني ضرب الله صفحا عن هؤلاء وذكر عبدا من عباده وهو داود وسليمان عليهم السلام، وما سخر الله تبارك وتعالى لهم مما سخر في هذه الدنيا، وكيف أنهم يعني سخروا ما أعطاهم الله تبارك وتعالى في عبادته وطاعته. وهذا بيان لحال المهتدين بعد أن بين الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الكفار الضالين. قال جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ولقد يؤكد الله تبارك وتعالى أنه آتى عبده داود، قال منا من الله تبارك وتعالى فضلا، فضله الإحسان والإكرام منه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله من هذا الإحسان والإكرام منه سبحانه وتعالى والتفضل الذي تفضل به على عبده داود، قال يا جبال أوبي معه والطير. أمر من الله تبارك وتعالى للجبال أن تؤوب. التأويب هو ترجيع الصوت، الصوت يذهب ثم يعود مرة ثانية. يا جبال أوبي معه، والطير كذلك كانت تؤوب معه وتقف صافة عندما يقرأ وينشد بمزاميره المزامير التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليه، وهو الكتاب يعني أدعية وأذكار وذكر وتسبيح لله تبارك وتعالى، ليس كتاب أحكام. فالتوراة كتاب حكم فيها الأحكام، أحكام العبادات والمعاملات وغيرها ما عادها، كما قال جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، هذه التوراة. وأما المزامير، وآتينا داود الزبور، الزبور الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه وكان يتغنى بها داود عليه السلام، وقد أوتي صوتا جميلا حسنا من أحسن الأصوات، فكان إذا قرأ بهذه بالزبور وبهذه بصوته الشجي الجميل فإن الجبال تردد معه، يكون ترديد يقول الصوت وترجع الجبال، ليس صدى، يعني ليس مجرد صدى كما يجلس الإنسان إذا كان أمام يعني بعيد مسافة رجوع الصوت، سرعة الصوت ورجوع يقول نرجع إليه الصدى، ليس صدى وإنما ترديد حقيقي، فبمعنى أنها يعني تردد المقال التي قالها. فإذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم مثلا فيرجع له الصوت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ترجع معه. والطير كانت إذا بدأ في القراءة كذلك تأتي وتصف فوقه يعني كالظلة وتردد كذلك بأصواتها يعني معه. فهذا مشهد من مشاهد الذكر، وهو من الفضل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى هذا العبد الصالح داود عليه السلام. وقد جاء في ذكره أمور عظيمة، منها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق وأطلعهم على آدم رأى يعني صورة داود، فإذا هو يعني شاب جميل جدا، فقال له يا ربي من هذا؟ فقال هذا ابنك داود. فقال كم عمره؟ قال له 100 سنة كما قال. فقال زده من عمري يعني 100 سنة بعد ذلك، فزاده من عمره. ثم فهل الحديث قصة كان نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقد ذكر الله تبارك وتعالى فيها أنه هو الذي قتل جالوت، وأن بني إسرائيل ملكوه أعطوه الملك بعد أن يعني قتل جالوت وأصبح ملكا فيهم، وهو الذي أقام يعني مملكتهم في أرض فلسطين. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، ترجع التسبيح والتهليل والتحميد والذكر وآيات الزبور المنزلة عليه عندما كان ينشدها. وقد أخبر النبي بحسن صوته عندما كان يسمع إلى أبي موسى الأشعري فقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان صوت أبي موسى صوتا حسنا جدا. وكان النبي أحيانا يخرج من بيته ليلا ويجلس على باب دار يعني أبي موسى يستمع لقراءته يعني من الليل ويقول إني كذلك كان إذا كان في السفر يقول إني لا أعلم منازل الأشعريين إذا نزلوا من الليل. ولم يكن من النبي علمها يعني في النهار عندما نزلوا قال من قراءتهم للقرآن. فشاهد أن داود عليه السلام أوتي هذا الصوت الحسن الذي كان يقرأ به تردد الجبال من حوله وكذلك الطير معه. يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد. هذا كذلك فضل آخر تفضل الله به عليه وهو لين الحديد له. كان يأخذ يعني الحديد فيشكله بيديه دون أن يعني يضعه في نار فإن الحديد لا يلين إلا بالوضع في النار حتى يحمى ويحمر ثم بعد ذلك أخذ فيلوى أو يطرق ونحو هذا. لكن كان داود عليه السلام يأخذ الحديد فيشكله ويصنع منه دروع الحرب بيديه. قال وألنا له الحديد أن يعمل سابغات. سابغات يعني دروع. السابغة هي الطويلة درع طويل. هذا الدرع يلبس حتى لا إذا المحارب إذا حارب فيقوم إذا وقع عليه السيف يقع على يعني هذه الزرق الذي يكون للدرع الحديد فلا يقطع فيه. وكذلك إذا وقع في رمح فإنه يكون بمثابة حماية يعني درع حماية للمحارب. أن يعمل سابغات يعني دروع سابغات. وقدر في السار يعني أن الله تبارك وتعالى علمه وهبه القدرة على تشكيل الحديد بيديه بهذا اليد. وكذلك علمه كيف يقدر في السرد. السرد اللي هي حلقات الحديد يعني قدر أن تكون يعني كل حلقة يعني مع الأخرى. وقدر في السرد أن أعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحة إني بما تعملون بصير. تعملوا عملا صالحا. وكان داود عليه السلام كان يعمل هذه الدروع وكذلك كان يبيعها يعني يعملها ويتاجر. فكان أخبر النبي أنه كان يعمل في كل يوم درع فيبيعها فيشتري بثلث يعني الثمن حديد لصنع درع أخرى وثلث الثمن يأكل منه ويعيش به والثلث الآخر يتصدق به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الطعام طعام داود كان يأكل من عمل يده. يعني وهو ملك عظيم وقد أوتي ملك عظيم لكنه لم يكن يأكل إلا من عمل يده. ولذلك كان أعظم الكسب أو أفضل الكسب العمل أن يأكل الإنسان من عمل يده. فداود كان هذا صناعته ويأكل من عمل يده. اعملوا آل داود شكرا قول الله وقدر في السرد وعملوا صالحة إني بما تعملون بصير. يعني هذا عمل للدنيا وكذلك للدين في الإنفاق. وعملوا صالحا يعني في العبادة وفي المعاملة. عملوا صالحا يعني اجعلوا عملكم كله يعني عملا صالحا غير العمل الصالح هو الذي يؤجر صاحبه عليه. إني بما تعملون بصير. بشرى من الله تبارك وتعالى. يبشر الله تبارك وتعالى بها عباده العاملين أنه بصير بأعماله. فيعني معنى ذلك يدخله ثم يأنس بأن عملهم للآخرة لا يضيع بل يأجرهم الله تبارك وتعالى عليه. فالعامل إذا علم أن الله تبارك وتعالى مطلع على عمله أجاده. أول شيء كما سئل النبي عن الإحسان قال أنت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك احتسبه، يحتسب العمل لأنه يعلم أن الله يراه وهو مطلع عليه، وبالتالي سيحاسبه عليه، لن يضيع هذا العمل، فيحتسب أجر هذا العمل عند الله تبارك وتعالى. لذلك ذكر الله هنا في آخر الآية قال إني بما تعملون بصير، تذكيرا بها اعملوا هذا وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، يعني فأبشروا بأنه أنتم مأجورون على عملكم، وكذلك أحسنوا العمل فإن الله تبارك وتعالى بصير بعمل. ثم بعد أن ذكر الله داود وما من الله تبارك وتعالى عليه من هذا الفضل والإحسان، ذكر ابنه سليمان فقال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني وكذلك مما تفضلنا به على عبدنا سليمان أن سخرنا له الريح، غدوها الغدوة اللي هو أزهاف الصباح، والرواح اللي هو الرجوع في المساء، ويقال بعد ذلك لكل ذهاب غدو ولكل رجوع رواح. غدوها شهر يعني في يوم واحد تعصف الريح وتذهب مسافة شهر، الإنسان يمشي بالإبل مسافة شهر تسير به يعني في اليوم الواحد أو في الغدوة الواحد وفي الرواح الواحد كذلك مسافة شهر، مسافة شهر كاملة بالإبل تسير. فهذا من إحسان الله تبارك وتعالى أن سخر له الريح، فكانت الريح تحمله وتحمل الجيش كله بكل معداته وكل آلاته وأسلحته، وتعصف الريح وتهبهم تنقلهم يعني في غدوة واحدة نقلة شهر، وكذلك يعني في العودة نقلة شهر كذلك. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فهذه واحدة. ثم قال جل وعلا وأسلنا له عين القطر، أسلنا له عين القطر، عين القطر، القطر هو النحاس المزاد، هذا القطر أسأله الله تبارك وتعالى له، يعني سخر له كذلك يعني استنباط وإخراج النحاس وإسالته، فكان يعمل به ما يعمل به. وأسلنا له عين القطر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، بهذا بالنحاس الذي أسأله الله تبارك وتعالى له يعمل بين يديه بإذن ربه، يعني سخر الله له من الجن من يعملون له مسخرين له بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله يعني أنواع من الذين من الآلات التي تصنع له، قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعملون له ما يشاء من محاريب. المحاريب جمع محراب، والمحراب هي أماكن العبادة، الزوايا والخلايا، الخلوات التي تصنع للعبادة كالمساجد. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، تماثيل كذلك، تمثال اللي هو يعني الصورة المصورة منها، وكان هذا يعني مباحا في شريعته. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، جفان جمع جفنة، والجفنة هي قطعة الطعام، لكنها ليست قطعة الطعام كالمعهود مثلا عند بقية الناس كالعرب مثلا يأكل فيها خمسة أو عشرة، لا، وإنما هي كالجواب. الجواب جمع جابية، والجابية بركة الماء الواسعة الكبيرة، يعني أنها قطعة، قطاع عظيمة جدا واسعة، وكأن القطعة والقطعة الواحدة تتسع كأنها جابية ماء عظيم. وجفان كالجواب، وهذه الجفان يعني هي الصحون أو هذه التي يعني يأكل فيها هذا الجيش العظيم الذي يعني تحت يده. كذلك هذه القصاع الكبيرة يعني تحتاج إلى قدور كبيرة، قال جل وعلا وقدور الراسيات، قدر كبير ضخم لكنه قدور رواس، لها يعني مسافي ترسى عليها، قدور الراسيات، قدور كبيرة يوضع فيها ما يوضع من مثلا عشرات الرؤوس من الإبل أو من الغنم، فتوضع فيه وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا، يعني أن الله أباح وسخر لهم هذا التسخير وقال لهم اعملوا آل داود. آل داود أهله هنا سبحان سليمان من آل داود شكرا، يعني حال خونكم شاكرين لله تبارك وتعالى. هذا قاله الله في يعني بعد أن ذكر ما من به على داود وعلى سليمان، اعملوا آل داود شكرا. ثم قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، قليل من العباد من يشكر الله تبارك وتعالى، وإن تفضل عليه ما تفضل لكنه لا يقوم بحق شكر الله تبارك وتعالى. لكن مثل داود ومثل سليمان كانوا عباد شاكرين الله. فهذا داود يقول النبي وخير يعني الصلاة صلاة داود، أو خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، فهذا يعني كان يقوم في كل ليلة ثلث الليل، ثلث الليل دائم، ويبدأ أولا بنصف الليل نوم ثم يقوم الثلث من الثلث اللي هو بعد الوسط، ثم ينام الثلث اللي هو قبل الفجر، فيصير ثلث ونصف، هذه ثلثين وثلث الليل، وكان مستمرا على هذا الحال. وكذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال النبي وخير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني في الحرب لا يفر، يعني يبقى أيضا قوته وصحته معه مع هذا الصيام اللي هو المستمر، يصوم يوم ويفطر يوم. فالشأن وكذلك سليمان كان يعني قائما محاربا مجاهدا في سبيل الله، قائما على يعني هذا الجيش العظيم الذي يعني تحته وسخره الله تبارك وتعالى من الإنس ومن الجن ومن الطير. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قال جل وعلا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأله، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أي إن الله لما قضى الموت على سليمان دعا الله تبارك وتعالى، خشي بأن الملك الذي عنده ممكن أن يتبدد بعد موته، وذلك أنه دعا الله تبارك وتعالى بدعاء أن يهبه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من الناس، لا يورث مثله، فإذا إذا مات لا بد هذا الملك أن يتبدد بعده. قال كما قال تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناس، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك، يعني لا ينبغي هذا الملك أن يكون مثله لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فلما علم يعني سليمان أن أجله قد اقترب وأنه سيأتي ملك الموت، وكل نبي يخير عند موته بين البقاء وبين يعني الموت يعني قبل أن تخبط روحه، فقال ربي يعني يعني حظني على الـ على الـ على حالتي بعد الموت، وهو على حاله على كرسيه، فبقي على كرسيه جالس ومسندا يعني يده إلى عصاه ومتكع الكرسي في محرابه وهو ميت على هذا الحال، وبقى على هذا الحال 50 سنة والجن تشتت العمل فيه، كانوا لا يقتربون منه لأن كل من اقترب منه يعني بدون إذن منه يحترق، فلذلك بقيوا في عملهم المستمر الذي هم مكلفون به 50 سنة وهم يشتغلون، إلى أن جاءت الأرضة اللي هي دابة الأرض وأكلت طرف العصا من أسفلها، فلما أكلت طرف العصا من أسفلها وهو معتمد عليها وقع يعني بعد ذلك لوجهه، قال جل وعلا فلما خر يعني خر لوجهه وهو ميت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، عند ذلك تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، وهذا غيب إضافي، وإنهم لو كانوا يعرفوا الغيب وإن سليمان مات من 50 سنة ما لبثوا هذه 50 سنة يعملون ويشتغلون وهم في العذاب المهين لهم، وذلك أنهم كانوا في شغل شديد من الغوص والبناء والعمل وغير ذلك من الأعمال الشاقة التي كان يكلفهم بها. ما لبثوا في العذاب المهين، يعني كان هذا يعني نهاية الأمر. قال جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، يعني دل الجن على موته، إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ويقول بعض الناس، بعض المفسرين، بأن الجن حفظوا بعد ذلك هذا الجميل للأرض، ولذلك ينقلون لها الطين حيث كانت، حتى لو كانت في يعني أدوار عليا ولا طين عندها، حل وذلك أنها تعمل يعني إذا عملت بأكل ما تأكله تغطي نفسها، تكون تحت هذا وتغطي نفسها بالطين خاصة. فيقول أن الجن هم الذين ينقلون لها الطين حيث كانت، طين هي تكون في أي مكان، ولو كانت في أعالي الأشجار أو غيرها فإنهم ينقلون لها الطين عندها، يعني من باب يعني الجميل الذي يعني أدته هذه الأرض للجن. الشاهد على كل حال من كل هذا أن هذا كذلك يعني موته على هذه الصورة ليبين الله تبارك وتعالى للناس أن الجن لا يعلمون الغيب، وأنه لا يعلم الغيب يعني في السماوات والأرض إلا الله، حتى إن هذا من الغيب الإضافي فإن الجن لم تعلمه. هذا صورة من صور من الله تبارك وتعالى على بعض عباده، على داود وسليمان، وكيف أنهما شكر هذه النعمة، من الله عليهم شكراها. ثم إن الله تبارك وتعالى يذكر بعد ذلك نعم أنعمها على قوم ولكن لم يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى، فانظر كيف كان يعني عقوبة الله لهم بعد ذلك، وهي قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ونأتي إليه إن شاء الله في الأسبوع القادم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ففي محاجرة الله تبارك وتعالى للمشركين يبين الله تبارك وتعالى لهم فساد شركهم وأن الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى لا ليس بهم شيء ولا يملكون شيء قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله اطلبوا منهم ادعوهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعني لا يستطيعون أن يستجيبون لكم بشيء لأنهم لا يملكون من السماوات والأرض مثقال ذرة وما لهم فيهما من شرك يعني ليس لأحد منهم شركة مع الله تبارك وتعالى في ذرة من السماوات الأرض وما له منهم من ظهير يعني ليس لله من معين في خلق السماوات الأرض سواء كان هؤلاء الذين يدعونهم ملائكة أو يعني الملائكة كما زعموا أنهم بنات الله وأنهم لهم شركة مع الله تبارك وتعالى لأنهم بناته شركة في يعني في الألوهية في أن يعبدوهم ليقربوهم من الله زلفى أو كانوا آلهتهم من هبل واللات والعزى وسائر الأصنام الذين اتخذوهم آلهة يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى فهذا كله ينطبق على هؤلاء ليس هناك من كل ما سوى الله من يملك مع الله مثقال ذرة ومن ساعد الله تبارك وتعالى أو أعانه في خلق شيء في السماء والأرض أو له شرك في السماء والأرض قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كلهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له لله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يعني شفاعة أي شافع من الذين تظنون أن لهم دالة أو لهم منزلة عند الله وأنه تقبل شفاعتهم لا يستطيع أحد منهم أن يشفع شفاعة عند الله تبارك وتعالى شفاعة نافعة إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى فالملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا بإذن إلههم وربهم ومولاهم سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير بين الله تبارك وتعالى أن الملائكة يعني يخافون من ربهم شد الخوف سبحانه وتعالى وأنه إذا يعني قضى الله تبارك وتعالى الأمر وأراد أن يخبرهم يعني بأمر يكون في هذه الأرض فإنهم يصعقون عند سماع كلامه جل وعلا كما جاء في الحديث حديث الصحيح أنه إذا تكلم الله إذا قضى الله الأمر في السماء سمع لصوته كجر سلسلة على صفوان فيصعق الملائكة فيكون أول من يفيق جبريل فيسأله الملائكة ماذا قال ربك فيقول قال الحق وهو العلي الكبير ويخبرهم سبحانه وتعالى بما قال الله تبارك وتعالى فهؤلاء هم الملائكة هذا حالهم يخافون ربهم من فوقهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ثم قال تبارك وتعالى أيضا هذا من يعني نقاش المشركين، قل من يرزقه من السماوات والأرض، يعني من الذي يملك رزقه من السماوات والأرض؟ من السماوات نزول المطر منها والخير والمقادير التي يقدرها الله تبارك وتعالى، والأرض لما يخرج الله تبارك وتعالى فيها من الزرع والنبات والمعادن والخيرات والأسماك التي في البحار، الرزق الذي هذا الرزق الخارج من الأرض والرزق النازل لكم من السماء، من الذي يرزقه من السماوات والأرض؟ قال جل وعلا قل الله، قل الله، لأنهم مقرون بها، مقرون بأنه لا رازق ولا خالق للخلق إلا هو سبحانه وتعالى. قل الله، ثم قال جل وعلا وإنا كلهم وإنا أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني نحن فريقان متناقضان، وهذا التناقض واحد منا ضال واحد منا مهتد، وإنا أو إياكم، إنا الرسول وأهل الإيمان، أو إياكم أيها المشركون لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني فريق منا على هدى وفريق في ضلال مبين. وهذا العرض على هذا النحو ليجعلهم يتفكروا، ليجعل هؤلاء يتفكروا أي الفريقين على الضلال وأي الفريقين على الهدى. وإنا أو إياكم، مدام أننا يعني مختلفان في الأمر اختلاف الصدق، فهم يرون أن هذه آلهة وأنها تدعى مع الله وأنهم يشركون بها ويدعونها ويتوسلون بها ويطلبون منها ما يطلبون، والله تبارك وتعالى يدعو عباده المؤمنين أنه لا إله إلا هو وأنه لا يعبد إلا هو ولا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى، وأن الخير كله بيديه وأن من دعا غيره فقد أشرك. فإذا في واحد ضال من الفريقين، واحد ضال واحد مختلف. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم تنزل معهم كذلك قل لا تسألون عما أجرم ولا نسأل عما تعملون، قل لهم لا تسألون عما أجرم، كما يزعمون إنهم يزعمون بأن الذي يفعله الرسول ويفعله المؤمنون هذا جرم، فهم عندهم صبأ وكفار وجاحدون الأمر وأتوا بما لا يعرف، وأن دعواهم هذه دعوة باطلة في دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فهم يرون أن هذا إجرام، أن الذي عليه الرسول وعليه المؤمنون هو الإجرام، ويرون أن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة. فقيل لهم قل لا تسألون عما أجرم، حسب وصفهم لما عليه الرسول المؤمن، ولا نسأل عما تعملون. وهذا من يعني من التنزل في الخطاب معهم إلى هذا النحو لعلهم يستعظوا ويعتبروا، ولا نسأل ما قال عما تجرمون، وهو على الحقيقة فهم مجرمون حقيقة، لكن قال ولا نسأل عما تعملون من باب العمل، يعني ليكون هذا يعني دافعا لهم إلى أن يعني يحكموا يعني عقولهم ويعرفوا الحق، وأنه لا سب لهم في هذا، يعني ليس هنا لا سب، وإن كان هذا السب هو وصف لهم بحقيقة أمرهم، وأن الذي يفعلونه إنما هو الإجرام حقيقة، فهم المجرمون حقيقة وليسوا أهل الإيمان، يعني هم مجرمون. لكن على كلامهم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وفي باطن هذا كذلك تهديد، وذلك أن الحكم إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو أعلم بأهل الهداية وأهل الضلال، ولينتظروا ما ينتظروا. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا، وهذا الجمع يوم القيامة، ثم يفتح بيننا، الفتح الحكم، الفتح الحكم يعني يحكم بيننا، وهو الفتاح العليم الحكم، الفتاح الحاكم الذي يحكم، العليم بما يحكم سبحانه وتعالى. والفتح يأتي بمعنى الحكم كما في قول الله تبارك وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. إن تستفتحوا يعني تطلب الفتح الحكم من الله تبارك وتعالى. هنا تهديد لهم وبيان الوعيد الذي ينتظرون. قل يجمع بيننا ربنا، هذه موعظة له. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، وهو الفتاح العليم. ثم تنزلا كذلك في الخطاب المرة بعد المرة، قال قل أروني الذين زعمتم من دوني. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، بمعنى يعني أطلعونا على هؤلاء، من هؤلاء الذين جعلتمون شركاء لله تبارك وتعالى، سموا شركاءكم هذا وأطلعونا عليهم، ورونا إياهم شلون صاروا هؤلاء شركاء. كما تقول لإنسان مبطل يلا ورينا اللي معك، طلع اللي معك حتى نشوف، ما حجتك في هذا الأمر؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، قل لهم يا محمد أروني الذين ألحقتم به شركاء. ليس المطلوب أروني يعني وروني هم مين، هم معلوم، هم معلومي، هم اللات والعزى وعبل ومنات ومن يدعونهم في السماء من الملائكة وغيرهم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، ألحقتمهم شركاء مع الله تبارك وتعالى، إما شركاء في خلقه ورزقه سبحانه وتعالى كما هو الشأن في من دعا أن يعني من يألهونه ويعبدونه هو إله مع الله، ك يعني قول النصارى في عيسى، أو شركاء في أن لهم شيء تصريف في الأمور كما تدعي يعني مشرك العرب في الملائكة، أو شركاء في أنهم شركاء في الاستجابة فهم يدعون من دون الله تبارك وتعالى فهم شركاء في التوحيد، أو شركاء في أن يعطونهم من العبادات ما يعطوا الله تبارك وتعالى، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويخافون منهم ويطوفون بهم ويتمسحون بهم. هتقول هذول يعني وروني هؤلاء. قل أروني الذين ألحقتم به بالله شركاء، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. ثم قال جل وعلا كلا، يعني يعيش شاروا رأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيق. فإن عرض شركاءهم لا شك أنهم لا شك، هل هناك وجه للمقارنة بين الله مالك الملك سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله وبين هؤلاء الآلهة التي يدعونهم من دون الله؟ قال كلا بل هو الله العزيز الحكيم. كلا الدفع وكف لهم عن ما هم فيه من شرك وسفاهة وضلال مبين، بل هو الله العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. فهذا الله الإله وحده الذي له الحكم وحده، وبالتالي هو الذي له العبادة وحده، هو الغالب على كل يعني غالب سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد. كلا يعني انتهوا، بل هو الله العزيز الحكيم. ثم قال جل وعلا لرسوله وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك يا محمد الله تبارك وتعالى أرسله إلا كافة للناس يعني للناس كافة، وقدم الكافة لتأكيد الأمر وأنه لكل أحد على وجه الأرض، فهو مرسل لكل الأمم، ولا رسول معه قط ولا رسول بعده، فلا رسول مع النبي إلى أمة من الأمم ولا رسول بعد النبي محمد صلوات الله عليه وسلم، لا نبي بعد. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشير، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يعني حال كونك بشيرا مبشر لمن أطاعه بالجنة، ونذيرا منذر لمن عصاه بالنار. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يعلمون. علم جعلهم يجحدون يعني كون أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قد أرسله إلى الناس جميعا، ولذلك جحد أكثر الناس ممن أرسل إليهم رسالته، كما هو الشاهد منذ أن بعث النبي إلى يومنا هذا، فإن كثيرا من الأمم والناس جحدوا رسالته وردوها ومنعوها، كاليهود الذين كانوا هم المفروض أن يكونوا أول الناس يعني إيمانا به لما عندهم من علمه، فإنهم جحدوا يعني أمره ولم يؤمن به إلا عدد قليل في حياته، وبقيت غبرات يؤمنون به. وكذلك النصارى الذين ضل أكثرهم عن الحق وجحدوا رسالة النبي، وكذلك أمم كثيرة جحدوا رسالة النبي ومنعوا. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون الكفار متى هذا الوعد له يوم القيامة، وسؤالهم ليس الاستفهام وإنما الاستبعاد والاستنكار. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين فيما تخبرون به أن هناك يوم قيامة، فمتى يكون هذا اليوم؟ يقولون هذا مستبعدين وقوعه وأنه لا يقع ومستنكرين هذا الأمر. قال جل وعلا قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل لهم لكم ميعاد يوم، يعني لكم ميعاد يكون في يوم من الأيام، هذا يوم القيامة يوم محدد عند الله تبارك وتعالى وهو موعود لا تخل، لا تستخدمون عنه ساعة ولا تستخدمون. لن يتقدم عن ميعاده الذي حدده الله تبارك وتعالى ساعة من النهار، والساعة جزء من النهار، ولن يتأخر ساعة، بل في الوقت تمام في الثانية التي حددها الله تبارك وتعالى له لا بد أن يأتي في اليوم الذي حدده الله تبارك وتعالى. هذا تهديد. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا اليوم علمه إلى الله تبارك وتعالى، ولن يطلع على علمه أحدا من خلقه جل وعلا، كما قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا باغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وللأسف أن المتصوفة في علم الساعة يقولون بأن الرسول عنده علم الساعة ولكنه أمر أن لا يخبر بها، وهذا زيادة في الكفر، وهذا زيادة في الكفر، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لم يعلم بعلم الساعة أحدا من خلقه ولم يفرع أحدا من خلقه قط، بل هذا إسرافيل الذي ينفخ الصور لا يعلم متى يؤمر يعني بالنفخ، كما قال النبي كيف أهنى وصاحب القرن قد التقم القرن وأصاق السمع، متى يأمره الله تبارك وتعالى بالنفخ. هذا من جملة كفرياتهم. فالشاهدون أن الله تبارك وتعالى يقول قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فبعد أن نقرأ الله تبارك وتعالى إلينا هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة وحال الرؤساء والضعفاء او الاتباع والمتبوعين ممن اضل بعضهم بعضا في هذه الدنيا وتعاهدوا على ترك هذا القرآن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه يعني نزل قبله من الكتب قال جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم موقوفون للسؤال والتبكيت والتأنيب قبل توقيهم الى النار ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يعني يتراجعون فيما بينهم بالكلام بين كبرائهم وأتباعهم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين يعني لولا أنكم أضللتمونا لكنا مؤمنين وكنا دخلنا الجنة الآن مع الداخلين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين تنصلوا من المسؤولية وألقوها عليهم وقالوا أنتم كنتم مجرمين كنتم ضالين يعني بأنفسكم وما كان لنا قهر عليكم أو سلطان نخركم به بل أنتم كنتم مجرمين يعني اخترتم الضلال وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار يعني إنكم كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا تكذيبهم وشبهاتهم وزخرفتهم للقول وصرفهم عن الدين عمل دائب لهم من تزيين الشر ومن دعوتهم الى الكفر بل مكر الليل والنهار تأمرنا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا قال جل وعلا واسروا الندامة لما رأوا العذاب كل لما رأوا العذاب وأن العذاب آخذهم جميعا الأتباع والمتبوعين الكبراء والضعفاء أسروا الندامة يعني لم يظهروها ولم يعلنوها وهم في هذا المشهد العظيم يعني كل منهم كبت ندامته وقهره في صدره لما رأوا العذاب قال جل وعلا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا يعني جاءت الملائكة فوضعت الأغلال وهي أطواف الحديد حديد النار في أعناق الذين كفروا هؤلاء وهؤلاء السادة والأتباع كلهم قال جل وعلا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون يعني هل هذا الجزاء الذي لقوه الآن إلا نتيجة عملهم يعني كفرهم وعنادهم ويعني إضلال أهل الضلالة منهم واتباع أهل الضالين لأهل الضلالة فهم يعني هذه نتيجة عملهم ثم قال جل وعلا مبين أن يعني السنن المجرمين السابقين نفس الأمر كلهم أطغتهم النعمة وما هم فيه من الثراء عن قبول الحق قال جل وعلا ما أرسلنا في قرية من نبي يعني في أي قرية أرسل الله تبارك وتعالى فيها نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافر يعني كان هذا أمر قد تواصوا به وقد أجمعوا عليه في كل أمة كل أمة أرسل الله تبارك وتعالى فيها نذير ينذرهم ويخوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى فصد الكبراء والعظماء وأهل الترف منهم إلى الحق وقالوا إنا بالتأكيد بما أرسلتم أنتم به كافرون وهذا من تعظيم الأمر وتأكيدهم له إنا بما أرسلتم به كافرون فهذه يعني سنة المجرمين وسنة المترفين والمترف هو يعني الذي وصل حده في الغنى وفي اتباع يعني شهواته وملذاته فهذا فهؤلاء أطغاهم ما هم فيه من الترف والغنى ثم كذلك أغراهم يعني ما ظنوه بأن الله ما أعطاهم هذا في الدنيا إلا لكرامتهم عنده وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين نحن أكثر أموالا وأولادا يعني من الذين سبقوا الإيمان من الأنبياء وما نحن بمعذبين يعني إما تكذيبهم بأنه لا بعث حتى يكون هناك عذاب أو إنه لو كان ثمة بعث فإن الذي أعطاهم في الدنيا سيعطيه في الآخر فعندهم الأغنياء في الدنيا هم أغنياء الآخر وفقراء الدنيا هم فقراء الآخر فلن يعني ينالوا شيئا فالرب الذي أعطاهم وأغناهم هو كذلك سيعطيهم يعني في الآخر كقول الكافر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فهو كافر بالله تبارك وتعالى هنا قال ولئن رجعت إلى ربي على فرض الرجوع أن هذا الرجوع صحيح كما تقول الرسل إن لي عنده للحسنى كما أعطاني وجعلني من أهل الثراء في هذه الدنيا فسيعطيني كذلك في الآخر وكما قال للعاصي العاصي بن وائل السهمي لصهيب الرومي لما جاء يطالبه بماله قال له لن أعطيك حتى تكفر بمحمد فقال له لا أكفر بمحمد يعني حتى تموت وتبعث قال سأبعث قالوا سأبعث قال بلى فقال له خلاص إذا بعث فسيكون عندي مال فأعطيك إياه مثل ما عندي مال الآن في هذه الدنيا فإذا بعث يكون عندي مال وأوفيك حقك استهزاء أو قياسا على أنهم ما دام أنهم قد أعطوا في هذه الدنيا فسيعطوا في الآخر فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا يعني في الآخر كما أعطيت مالا وولدا في هذه الدنيا فسيعطى كذلك المال والولد في الآخر وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قال جل وعلا أولم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلم. أولم يروا الرأي هنا يعني قل ربي قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلم. قل لهم خاطبا لهم إن ربي الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حكمة منه سبحانه وتعالى. هذا تابع لحكمته جل وعلا وسنته في خلقه. فالبسط ممكن يكون لأهل الإيمان ممكن يكون لأهل الكفران فتنة واختبار منه سبحانه وتعالى. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني أكثر الناس لا يعلمون يعني حكمة الله تبارك وتعالى في أن يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء اختبارا منه وابتلاء لعباده سبحانه وتعالى. فقد يكون مؤمن يوسع عليه يعني إكراما من الله تبارك وتعالى له وقد يضيق عليه. إنما هذا يعني من باب أن يختبر به الكفار وأن يكون هذا يعني تمحيص له وزيادة في حسناته ورفعا في درجاته. وأما الكافر فإن الله تبارك وتعالى قد يعطيه بالرزق لعله أن يعني يرعوي ويتجه إلى الله تبارك وتعالى فيعلم نعمة الله تبارك وتعالى وقد يضيق عليه يكون هذه عقوبة له في الدنيا ولعله يعود إلى الله تبارك وتعالى. فلله حكم في عطاء أو يكون قد أعطاه ليطهيه وليطمس قلبه كما قال جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال جل وعلا إذا في الكفار ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني حكمته سبحانه وتعالى في توسعة الرزق على من يشاء وتضييقه على من يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يعني ليست أموالكم كثرة أموالكم وكثرة أولادكم دليل من الله تبارك وتعالى على محبتكم أنها تقربكم عندنا زلفا لكن من آمن. يعني الذي القريب من الله الحي من الله من آمن وعمل صالح فهذا الذي هو في نعمة الله وفضله جل وعلا. لكن من آمن وعمل إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. يعني أنها تضاعف حسناته أي حسنة يعملها المؤمن الذي يعمل الصالح يضاعف له. بيصلي بيأخذ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أضعاف كثيرة. يتصدق الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا الذي في نعمة الله وفضله هذا المؤمن إلا من تاب. يعني لكن من تاب إلا من آمن وعمل صالحا لكن أهل الإيمان وأهل العمل الصالح فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون يوم القيامة. الغرفات جمع غرفة أي الغرف. أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه الغرف يعني غرف مبنية وجاء في الحديث أنها مبنية من لبنة من ذهب ولبنة من فضة أو يعني مبنية بالذهب الخالص أو الفضة الخالصة كما في الحديث جنتان من ذهب وفضة آنيتهما وما فيهما وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقالت تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل هي لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. غرف بعض هذه يعني هذه الغرف مبنية مرتفعة أولئك قال وهم في الغرفات يعني المرتفعة التي يرى ظاهرها من باطنها غرفات الجنة يعني المبنية بهذا يعني البناء المذكور في الأحاديث من الذهب والفضة آمنون من كل شر. ما ينال من شر قط. آمنون من كل شر. آمنون من الخروج منها. من الموت. من المرض. من السطو. من السرقة. من أن يكون فيها. كما قال جل وعلا. يعني في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ما فيها أدنى له. فهم حتى من ضجة من صياح من لغو من شتم من أي شيء من كل ما هو من شرور وآفات الدنيا فهم آمنون فيها من كل شيء. وهم في الغرفات آمنون. فهؤلاء هم المكرمون عند الله تبارك وتعالى. وليس من يعني أغناهم الله وأسراهم وجعلهم من أهل الترف في هذه الدنيا مع كفرهم وعنادهم. فهؤلاء مصيرهم معروف. مصيرهم هو النار. واما اهل الايمان والعمل الصالح فهذا مصيرهم. فهؤلاء هم يعني اهل نعمة الله تبارك وتعالى. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يعني تقربكم من الله تبارك وتعالى الا من امن وعمل صالحا. فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وهم في الغرفات امنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. أما الذين يسعون السعي هو يعني المشي بجد وقوة وهو الجرد. والمقصود هنا السعي في آيات الله تبارك وتعالى معاجز لله يعني أنه يسعى ويجد ويكدح في مصادرة أمر الله تبارك وتعالى ومصادمته وصد الناس عن سبيل الله. يعني معاجز لله يعني يريد ان يعجز الله تبارك وتعالى في اطفاء يعني نوره في الارض في الصد عن سبيله في الكفر والعناد به. فهذا الذي يظن انه يعجز الله تبارك وتعالى ويغلبه فهؤلاء الذين يسعون بهذا الافساد في الارض اولئك في العذاب محضرون. العذاب عذاب النار محضرون يعني تسوقه الملائكة وتحضرهم الى العذاب قصرا ورغما عندهم كما قال جل وعلا ثم نضطره الى عذاب النار وبئس المصير. يعني انه يأتي رغما عنه مضطر الى هذا ويساق سوقا الى النار. اولئك في العذاب محضرون. وعذاب العذاب الذي لا ينتهي. ثم قال جل وعلا قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. بيان يعني تأكيد الامر ان الله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان هذا امر مقدر عنده سبحانه وتعالى. بمثاقيل الذر فان الرزق مكتوب والله تبارك وتعالى يوسع فيه على من يشاء ويضيق على من يشاء سبحانه وتعالى. والذين يعني استفادوا من يعني ما أعطاهم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا من خير هم المنفقون المتصدقون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. وما أنفقتم يعني هذا خطاب لأهل الإيمان لأنه لا نفقة تنفع إلا أهل الإيمان. أما الكافر إذا أنفق وإن كان أنفق في أي باب من أبواب الخير فإنها لا تغفر منه. وما أنفقتم من شيء ولو مثقال ذرة فهو يخلفه في الدنيا ولا بد. وهذا تأكيد على أنه ما يمكن أن يتصدق إنسان صدقة إلا لابد أن يعطيه الله تبارك وتعالى خلفا لها في الدنيا. والله تبارك وتعالى هو خير الرازقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعني أحلف عليهن يقسم بالله عليهم. يقول ما أنفق يعني مؤمن النفقة إلا أخلفه الله تبارك وتعالى يعني غيره. فما ينفق نفقة وترى قول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى لأن الرزق كله بيده وهو الذي يعطيه جل وعلا. وفي الحديث انه ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان يعني ينزلان الارض فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. فالممسك عن الخير يتلفه الله تبارك وتعالى، يتلف الله ماله في الدنيا ولا اجر له طبعا في الاخرة. واما المنفق فانه يأتي خلف عما انفق في هذه الدنيا ثم كذلك يأتيه العوض في الآخرة أو الجزاء في الآخرة لعمله الصالح. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. والخلف هنا إنما هو الخلف في الدنيا، وأما في الآخرة فإن هذا أجره الصدقة يعني بعشر اضعافها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة كما قال النبي صلوات الله والسلام عليه. وقال الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني اكثر من 700 والله واسع عليم. ثم بعد ذلك يعني نقل الله تبارك وتعالى ان مشهد اخر من مشاهد يوم القيامة، يعني كل مشهد ثم تعقيب هؤلاء عليه ثم هذا مشهد آخر مما يكون من حال هؤلاء الكفار يوم القيامة. قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ويوم أي يوم القيامة يحشرهم جميعا، الحشر الجمع، يعني يجمع الله تبارك وتعالى هذه الخلائق كلها. ثم يقول الملائكة أمام هؤلاء ويقول هذا تبكيتا لهم، تبكيت لهؤلاء الذين عبدوا الملائكة. أهؤلاء هو مشرك العرب كانوا يعبدون الملائكة وعبادة الملائكة قرب لهم، يقولون أنهم بنات الله وإننا إذا عبدناهم يعني شفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى، وشفعوا لهم يعني الخير في الدنيا ودفع الضر في الدنيا، وإلا فهم لا يؤمنون بالآخرة. لكن هذه اعتقادهم في الملائكة وأنهم يشفعون لهم عند الله ويقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله كله. فيخبر سبحانه وتعالى أنه سيحشرهم يوم القيامة ثم ينادي الملائكة ويقول أهؤلاء، والإشارة إلى هؤلاء الكفار الذين عبدوا الملائكة، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون يعني في الدنيا. فتقول الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم، سبحانك يعني تنزيها لك ان يكون لك شريك في العبادة، يعني تنزيها لك يا رب ان يكون لك شريك يعبد من دونك شريك حق، والله لا شريك له سبحانه وتعالى. بل كان قال بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم، يعني كانت عبادتهم انما هي الجن، والجن يعني شياطينهم، الجن هم من نسل إبليس، وطبعا منهم مؤمنون ومنهم كفار، وهذا الجن الذي يعبدونهم يعني كفار الجن. وكانت الجن يعني عبارة العرب لهم أنها كانت تدخل إلى يعني الأصنام والشياطين التي يعبدونها وتخاطبهم منها، كان الجن يخاطبونهم من هذه الأصنام، ولذلك يقول الصنم يعني يتكلم ويعبدونهم على هذا الأساس. قال جل وعلا بل كانوا يعني قال الملائكة بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكان هذه من صور العبادة أنها تدخل في يعني أجواف هذه الشياطين وتخاطبهم بها. كذلك كانوا يعبدونهم عبادة استعادة بهم، فكان الشخص إذا يعني منهم نزل في وادي جديد وهو مسافر يقول أعوذ بسيد هذا الجن بسيد هذا الوادي من الجن من صغار قومه، فيستعيذون به. وكذلك كان هناك بعض يعني الجنان ولهم حديث يعبدونهم فيها كذي الخلص والعزة، العزة كانت جنية، العزة التي كانت في طائف كانت هذه شيطان وكانوا يذبحون لها، وكانت العزة من أعز ومن أكبر يعني آلهتهم وأصنامهم، وكانوا يقولون من عبد العزة اعتز، وهي التي أشاد بها أبو سفيان في أحد وقال لنا العزة ولا عزة. ولما أرسل النبي بعد فتح مكة أرسل خالد بن الوليد يعني ليهدمها، جاءها خالد بن الوليد وهم خافوا بها وحرقها بالنار وخرجت منها شيطان السوداء ويعني حرقها خالد رضي الله تعالى عنه بالنار. فكان لهم صور كثيرة يعبدون فيها الجن، وأما عبادتهم الملائكة فإن الملائكة لا يرضون أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، وأما هم دعاؤهم واستشفاعهم بالملائكة ودعاؤهم لهم هذا يعني هو عمل من طرف واحد، يعني هذا من طرف واحد والملائكة لا تعترف بهذا. كالذين عبدوا عيسى عليه السلام فعيسى لا يرضى بعبادته، هم عبدوه اجتهدوا فيه اعتقدوا انه ابن الله وفعلوا وفعلوا، ويوم القيامة كذلك يبكتون عندما يقول الله تبارك وتعالى لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا كذلك أمام النصارى الذين عبدوه من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيتبرأ عيسى عليه السلام من أن يكون قد قال، هو لم يقل حقا، لم يقل قط للناس اعبدوني او اعبدوا امي او اذبحوا لي او انذروني او تعالوا كذا او صوموا لامي، هذا كله انما هو من الكذب والافتراء عليه، لذلك يتبرأ منهم يوم القيامة. وهكذا الملائكة تتبرأ ممن يعني من المشركين الذين عبدوهم يوم القيامة، وكذلك كل عبد صالح لله عبد من دون الله فانه يتبرأ ممن عبده، كما قال تبارك وتعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دون، قالوا دول شركاءنا كنا ندعوهم من دون، قال جل وعلا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، يعني قالوا إنكم لكاذبون يعني ما أمرناكم ولا رضينا بأن تعبدونا ولا بأن تعبدتونا يعني من عند أنفسكم ونحن براء من هذا. فيتبرأ كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو غير راضي ولا يرضى بهذا يتبرأ ممن عبده، لكن الذي عبد وهو راضي ودعا الناس الى عبادته او كان يدعو الناس الى عبادته فهؤلاء وهؤلاء في جهنم، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خرق. فهذا كل من عبد وهو راض، اذا عبده العباد وهو راض سجدوا له وركعوا له عملوا له وهو راضي بهذا فهو طاغوت معهم. وكذلك من دعا الناس الى عبادته قال ادعوني استغيثوا بي افعلوا بي انا اغيثكم انا املكم انا ارزقكم انا احيي الموتى انا اسوي انا اعمل، اذا قال هذا ودعا لنفسه يعني هذا فهذا طاغوت دعا الناس الى بيت نفسه، فهذا هو وكمن عبده الاثنين في جهنم، الاثنين هؤلاء يلقون معه انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، لو كان هؤلاء الهة ما وردوا، لو كانوا الهة يعني حقا ما وردوها ما القوا في النار على هذا النحو دي. فالملائكة تتبرأ من ممن عبد، ويوم نحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمن، قال جل وعلا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نافعا ولا ضرا، تقطع الصلاة سارتهم ومن أضلهم والضالين معهم ما يستطيع أحد أنه يعني ينفع الآخر، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، نقول تبكيتا وتطريعا للذين ظلموا بعبادتهم غير الله تبارك وتعالى وترك عبادة الرب وتكذيبهم بيوم القيامة ذوقوا عذاب النار. الذوق المقاسه، والذوق يطلق على كل احساس، كل احساس ذوق. فالذوق يمكن يكون بالجلد ويمكن يكون بالنفس، فالنفس تذوق يعني الغم والهم دي. ويمكن يكون باللسان، هذا اللسان يعني آلة ذوق مطعومات والمشروبات. فالذوق كل شيء. ذوقوا عذاب النار يعني قاسوا حره، وهذا ذوق عذاب النار عياذا بالله بكل ذرة في الكيان، يعني بكل ذرة في الكيان، كما قال جل وعلا عنها قال انها لظى نزاعة للشوى فتنزع فروة الرأس منها كذلك الوجه ومن فيها كالحوت. وقال يوم لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تدخل الى يعني اعماق البدن كما قال تبارك وتعالى يعني تطلع على الافئده. قال ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه. وما ادراك ما الحطمه؟ نار يعني تحطم من فيها، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، تطلع على الافئده تخرج يعني البدن الى الفؤاد عياذا بالله. وقد جاء في حديث ابي ذر بشر الكنازين برطف من النار، الرطف اللي هو الحجار المحمى يوضع على ناغض كتف احدهم حتى يخرج من صدره، ويوضع على حلمة ثديه حتى يخرج يعني من ناغض كتفه. فذوقوها بكل ذرة، يعني بكل ذرة في كيانهم يذوقون حرها عياذا بالله. سقوا معا حميما فقطع معا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون وتقولون نحن اهل الثراء والغنى. كان يعني لو اعطانا الله لكرامتنا عنده ولو كان هناك يوم قيامة سيعطينا في الاخرة كذلك، فهذه النار التي كذبتم بها وانها تنتظر يعني المكذبين والكفار هذه موجودة، هذه حاضرة، فذوقوها على هذا النحو عياذا بالله. ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. صلى الله العفو والعافية، اللهم رب ذلك رب الجميع، استغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا

واكبر شر في الوجود. واذا امنتم فزتم باكبر فوز يفوزه يعني الانسان في الوجود. ومع هذا انا ما اطلب منكم ان تعطيني اجر على هذا، علما ان الدلالة على هذا الخير، من دلك على اعظم الخير ودلك على ان ينجيك من اعظم الشر يستحق ان تعطيه كل ما عندك. يعني لو انت تعطيه كل ما تملك ما اعطيته حقه، لكن مع هذا هو لا يطلب اجر على هذا، هو لا يطلب اجرا على هذا العمل العظيم الذي يقوم. قل ما سألتكم عليه من اجر فهو لك، يعني ان ايمانكم وعملكم انما هو لكم، لا اطلب شيئا لنفسي مكافأة واجرا في مقابل هذا العمل الذي يقوم. قل ما سألتكم عليه من اجر فهو لكم، ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد، وهو الله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء. وفي هذا يعني بيان خلوص النية، ان النبي صلى الله عليه وسلم نيته خالصة وعمله لله خالصا، وانه يستشهد الله تبارك وتعالى على عمله الذي يقوم فيه. وكذلك فيه تهديد لهم انه الله تبارك وتعالى شهد عليكم فان كفرتم وكذا فانتظروا فان الله تبارك وتعالى شاهد عليكم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل ان ربي الله سبحانه وتعالى يقذف بالحق، والقذف هنا يعني الاخبار، هذا الاخبار عن هذا الامر العظيم بالحق علام الغيوب. فالله علام الغيوب عندما يخبركم بأن هناك ينتظركم بعد موتكم بعث ونشور وحساب، وأن هناك جنة وهناك نار، فإن هذا الإخبار من علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي لا تغيب عنه غيب، وهذا المستقبل عنده سبحانه وتعالى ويعلم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهذا فيه دحض لكل يعني عملهم وأمانيهم. قل جاء الحق، هذا الحق الذي نزل من السماء قرآن الله تبارك وتعالى، وهذا الدين وهذه الإسلام هو الحق، وقد جاء والمستقبل له. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. أما الباطل الذي أنتم عليه لا بداية له للنشر يعني والبقاء ولا إعادة، إنه سينتهي ويضمحل وجهه. وهذا فيه تهديد بأن باطلهم إلى زوال، وأن الحق آسف لا محالة، وأنه سيجرف يعني هذا الباطل ويزيل. وقد كان كما أخبر الله تبارك وتعالى فإن باطل المشركين كله من الجزيرة قد أزيل، وجاء الحق الذي أخبر الله تبارك وتعالى به. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه السميع القريب. وهذا كذلك من يعني ال ال ال ال ال ال يعني التبسط في الخطاب، وبيان يعني الإعذار إليهم بكل إعذار. إن كان هذا الذي يعني أخبرت به ضلالة فضلالتي على نفسي، أنا أتحمله، ألا أنا الذي أتحمل وزره. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، ليس الهدى الذي هذا من عندي إنما هو من الله تبارك وتعالى، هذا الهدى من الله بيده. وهذا بيان أنه ليس له، ليس للنبي من هذا الأمر شيء، وإنما هذه يعني هداية السماء، هداية الله تبارك وتعالى التي تنزلك عليه. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، يعني ضلالي ما لن يتعداه. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ثم قال جل وعلا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. يعني لو رأيت هذا رأيت أمرا مهولا عظيما. ولو ترى إذ فزعوا عند البطش فلا فوت، ما في خلاص، ما احد يفر ولا يفوت، واخذوا من مكان قريب. وهذا